يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ معنى الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة أو بالطواف أو بالوقوف بعرفة أو عيام من هذا الشيء، الشيء هو المأمور به. معنى الشيء هو المأمور به، الأمر بالشيء المأمور به. هذا المأمور به إذا فعلته، حينما تفعله هل يقتضي الإجزاء؟ هذا معنى يأمرك الله بعمل كالطواف وكالصلاة وكالسعي بين الصفا والمروة، هذا هو الشيء. شنو الشيء هو؟ هو المأمور به. هذا المأمور حينما تفعله فعلك ذلك هل يقتضي ويستلزم الإجزاء؟ واش دي يعطينا الإجزاء ولا ما دي يعطيناش؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الموضوع. فمن الصورة مثلا الله سبحانه عز وجل يأمرك بصلاة الظهر، اذنوب انت تتوضا وتستقبل القبلة وتصغ الأوراق وتعمل الصلاة وتقول السلام عليكم. هذا الصلاة، هذا العمل، هذا هو الشيء، القيام بهذا الشيء. هذا القيام بهذا الشيء واش دي يعطيك الإجزاء ولا ما دي يعطيك شيء؟ هل يستلزم الإجزاء ويقتضي الإجزاء أم لا؟ هذا محل ذلك. الإجزاء قصنا نفسوه بتفسيره باش نعرفوا تحقيق محل النزاع. عندنا الإجزاء، التفسير الأول حصول الامتثال، هذا التفسير الأول. معنى حصول الامتثال، أنا أمرت بصلاة ركعتين فصليت ركعتين، هل فصليت ركعتين أنا ممتثل؟ فالفعل هنا أنا أديت الصلاة ركعتين، شيء يعطيني هذا الفعل هنا؟ أنا أديت فذلك سمى امتثال. هذا باتفاق العلماء الإجزاء بمعنى الامتثال قد حصل، هذا ما فيهاش النزاع. هذا الإجزاء بمعنى حصول الامتثال واقع. مثلا أنت مأمور تصلي، تصلي الله يقول لك صليت، ثم صليت إذا امتثلت، توضأت توضيت إذا امتثلت، طفت طفت امتثلت. هذا التفسير الأول في الإجزاء. معنى الإجزاء هنا بمعنى حصول الامتثال. إذن الإجزاء بمعنى الامتثال، أي الإتيان بالشيء يقتضي الإجزاء أي حزم، هذا بلا منازع. أي الإتيان بالمأمور به يحصل الامتثال. كاين شي نزاع هنايا؟ ما كاينش النزاع في هذا البحث، ما كاينش النزاع دابا. أنا مأمور بصلاة ركعتين فقمت وأديت صلاة ركعتين، هل صلاة ركعتين أنا فعلت المأمور به؟ هذا الفعل هذا شي اسمه أنا ممتثل، دي السماء أنا ممتثل، فقد حصل الامتثال. إذا شيء يكون هذا الإجزاء هذا بمعنى حصول الامتثال، فحينما تقوم بالمأمور به فقد امتثلت. هذا من هضروش عليه. النوع الثاني هو سقوط القضاء، أي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء. مثلا أنا مأمور بصلاة ركعتين، قمت وصلت ركعتين، هذا الاتيان بهذا واش دي يسقط لي القضاء ولا ما يسقطليش القضاء؟ قيل يسقط القضاء، قيل ما يسقطش القضاء. اذا اجزاء بمعنى سقط القضاء، وقيل لا. اذا فيه كاين الخلاف في الاجزاء بمعنى سقوط القضاء، اما الاجزاء بمعنى الامتثالي هذا ما فيهاش النزاع. هذا نتسمى مأمور بصلاة ركعتين، قمت صليت ركعتين، شنو تسمى؟ امتثلت. امتثلت. كاينش شي نزاع يقول لك انت شي واحد ما امتثلش؟ ما كاينش شي واحد. هذا الإتيان والمأمور به يعطينا الامتثال وحصول الامتثال، هذا مفهوم منه. ولكن بعد حصول الامتثال واش يعطينا سقوط القضاء؟ قيل يعطينا سقوط القضاء وقيل لا. الراجح يعطي سقوط القضاء، هذا هو الراجح. علاش هذا الراجح يعطينا سقوط القضاء؟ لأن لو ما عطانا شي سقوط القضاء عمرنا ما مشينا أخو الامتثال. إذا دم ما دم ما سقطش القضاء غنعرفو امتثال، ما نعرفوش امتثال. لو لم يكن هذا الإتيان يعطينا سقوط القضاء لم نعلم الامتثال، واللازم باطل بل نعلم الامتثال، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. فهمنا شو نقولو؟ إذا هذا الإتيان بهذا بالمأمور به يقتضي الإجزاء. معنى يقتضي الإجزاء؟ يقتضي سقوط القضاء. ولو قلنا انه ما يقتضي شي سقوط القضائي في حياتنا ما مش نعرفوش شي الامتثال، ما مش نعرفوش بان الانسان امتثل، ما مش نعرفوش. والامتثال نعرفه، واذا عرفنا الامتثال بطل هذا، فاذا بطل اللازم بطل الملزوم. فين اللازم الذي بطل؟ هو عدم الامتثال، لان الامتثال كاين. واذا بطل اللازم اي عدم الامتثال بطل الملزوم اي عدم سقوط القضائي، والسلم سقوط القضائي والسلم الحد لمحدود. فهمنا؟ عقل على هذا. مثلا الاجزاء بمعنى حصول الامتثال، هو الانسان مامور يصلي جوج ركعتين، ذي يتوضا يصلي جوج ركعتين. هذا العمل هذا شي يعطينا؟ ذا يعطينا حصول الامتثال، ان هذا الانسان امتثل. كاين شي نزاع هنا؟ ما كاينش. ولكن بعد ما امتثلش واش يعطي سقوط القضاء؟ لان لك كان يعطي سقوط القضاء ماشي عاود شي ديك ركعتين، ولا ما كانش يعطي خصو يعاود ديك جوج ركعات، لان الامتثال كاين. ولكن واش كاين سقوط القضاء؟ هنا مساله فيها خلاف. قيل يحصل سقوط القضاء وقيل لا. والتحقيق شنو هو؟ يحصل سقوط القضائي. شنو الدليل على انه يسقط سقوط القضائي؟ لان لو لم يستلزم سقوط القضائي لم نعلم الامتثال راسا، عمرنا ما نعرفوا الامتثال. والامتثال يعرف، هذا الشيء يسموه الامتثال يعرف. بطل اللازم، واذا بطل اللازم شنو بطل الملزوم؟ هو عدم سقوط القضاء اي حصل سقوط القضاء. هذا هو، هذه هي الامام رحمه الله ماشي يذكر لك هذه القاعده هي هذه، ويذكر لك الامثله، يذكر لك واحد مجموعه من الامثله ويرجح الشيء اللي قلنا. اسمع، اذا مفهوم الموضوع هو العمس. شنو الموضوع؟ هو انك تقوم بالمامور به، انك تفعل المامور به، اي انك تاتي الاتيان، اي تاتي بالمامور به، طوافان، صلاتان، وضوءان، صيامان، كذا. هذا الاتيان هذا شنو غيعطيك؟ يعطيك الاجزاء. نعم، الاجزاء بمعنى حصول الامتثال باتفاق العلماء، ولكن الاجزاء بمعنى سقوط القضاء هذا في خلاف. قيل يعطينا وقيل لا. والتحقيق سقوط القضاء، والدليل انه يعطينا سقوط القضاء لان لو ما كانش يعطينا سقوط القضاء ما نعرفوش الامتثال في حياتنا، عمرنا ما شنعرفوا السيد امتثل ولا ما امتثلش. والامتثال دا نعرفوه، واذا كان الامتثال يعرفوه نعرفو سقوط القضاء، لانه هذا التلازم بينهما. هذا هو. اسمع الامام الشارح قال: في الامر بالشيء هل يقتضي فعله، هذاك الفاعل فعله الاجزاء، اما الاجزاء بمعنى الكفايه، الاجزاء بمعنى حصول الامتثال هذا باتفاق، الاجزاء زيد بمعنى حصول الامتثال هذا ما نهضروش، وغير الاجزاء بمعنى سقوط القضاء هذا محل خلاف. هل يقتضي فعله الاجزاء بمعنى حصول الامتثال؟ كاين شي نزاع هنا؟ ولكن الاجزاء بمعنى سقوط القضاء هذا محل الخلاف ام لا؟ والخلاف اش هو؟ واش في النوع الاول او في النوع الثاني؟ النوع الثاني. شنو النوع الثاني؟ سقوط القضاء. اما حصول الامتثال ما فيش الخلاف. اعلم ان الاصوليين اختلفوا في ان المكلف اذا فعل ما امر به، اذا معنى فعل ما امر به، فعل الطواف او السعي او الوقوف بعرفه او الصلاه او الصيام او اللي كان، هذا هو ما امر به. هل يلزم انقطاع التكليف عنه؟ اذا كان يلزم انقطاع التكليف عنه سقط القضاء؟ سقط، لان انقطاع التكليف مبقاش، القضاء اذا مبقاش. او لا يلزم، ما اذا لم يلزم انقطاع التكليف؟ إذا ما قطع التكليف هذا هو معنى العبارة. هل يلزم انقطاع التكليف؟ معنى انقطاع التكليف وسقط القضاء ولا ما سقطش؟ إذا قلنا انقطع التكليف ماله؟ سقط القضاء. وإذا قلنا لم ينقطع، معنى التكليف باقي معلق به وباقي مربوط به وباقي متعلق به، إذا القضاء كاين؟ كاين. لم يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف. إذا معنى دوام التكليف باقي يقضي، باقي وقت يقضي. إذا على هذا أصلا اللي مش يوقع فيها الخلل وذنود نعودة، مثلا أنا نوض صليت في اعتقادي أنا الحوايج مزيانين، وفي اعتقادي أن القبلة هي هذه، وفي اعتقادي كذا كذا، أنا صليت عاد تبين لي أنا صليت لغير القبلة مثلا، إذا هنا الفعل الأول أعطاني سقوط القضاء، طالي سقاط القضاء. ايوا اذا خصني انا نعاود. قال لك لا بالامر الجديد، اما الاول ما بقاش، هذا امر جديد، نقضي بالامر الجديد ماشي بالامر الاول. اما الاول ما بقاش معنا لان سقط، هذا سقط الامر الاول. اذا سقط، اذا والقضاء اللي مش نعمله بامر جديد، اما الاول مشى انقطعت تكليفه، انقطعت تكليفه، التكليف الاول مشى مشى، هذا التكليف الثاني، هذا التكليف الثاني شنو نقصه؟ امر جديد. ولكن اذا قلنا ما يكونش سقوط القضاء، غنعود بالامر الاول لان التكليف باقي ما انقضى. فهمنا شنو نقولوا؟ اذا قلنا بانه يعطي سقوط القضاء، حتى اذا كنا مامورين بالقضاء، واش بالامر الاول ولا امر جديد؟ استدل الاخر، الدليل الاخر اللي قلنا خصنا نقضيو هو من الاول انقطع، ما بقاش معنا التكليف. واذا قلنا ما يعطينا شي سقوط القضاء باش مش نقضيو بالاول لان التكليف باقي ما انقطع. قال الامام بل يجوز دوام التكليف. اذا التكليف معنى الخطاب الاول باقي معك. اذا قلنا انقطع التكليف الخطاب الاول زال، واذا قلنا ما انقطع شيء التكليف الاول باقي. قال في ذلك قولاني، معنى في ذلك قولاني اي في الاتيان بالمامور به هل يلزم انقطاع التكليف او لا؟ قولاني في ذلك اي في فعل المامور به هل يلزم انقطاع التكليف او لا؟ في ذلك قولاني. القول الاول يقول ينقطع، والقول الثاني يقول لا. وهذه المساله اذا اخذت على ظاهرها، معنى المساله اخذت على ظاهرها، مثلا جاء انت حضر الوقت، شوف حضر الوقت بحثت على الماء ما وجدش، بحثت على التيمم ما وجدش، اذا تسلط على حسب الامر اللي امرك الله بما في طاقتك. هنا اذا في هذه الحاله هذه انت مامور بالتيمم، لا ماشي مامور بالتيمم لان انت ما عندكش التيمم، ومامور هنا بالوضوء ماشي مامور. اذا هذا ما يسلط، انقطع عني التكليف، انقطع عن التكليف. علاش؟ لان القضيه التيمم دابا ما دخلاش هنا، والقضيه الوضوء ما دخلاش، لان لو كان داخل دابا ما تسماش انا اتيت بالمامور به، تسمى انا اتيت بالمامور، لان خصنا تاتي بالمامور. لان الامام اذا اخذت على ظاهرها، فهمنا؟ علاش يقول اذا اخذت على ظاهرها؟ تنبهنا به. مثلا كذلك حضرت الوقت، انا ما عنديش الصوال، ما عنديش ستر العوره، صليت هيدا. في هذه الحالة هذه أنا مأمور بالصلاة، مأمور بستر العورة؟ لا ماشي مأمور، ما عندي شيء، ماشي مكلف بستر العورة أنا، مكلف بستر العورة؟ ماشي مكلف بستر العورة، لأن أنا ماشي مأمور بستر العورة. إذا نظن نصلي على هذه الحالة، أنا فعلت المأمور به، واش يسقط عني التكليف؟ هنا غنشوفوا. أما إذا قلنا المأمور بستر العورة، أنا ما أتيتش بستر العورة، إذا باقي أنا لم نأتي بالمأمور به، خصني نكون هنا ماشي مأمور بداك الشيء اللي نقولوا، باش تجي مزيانة. والا مش نقول انا مامور بستر العوره وانا ما عملتهاش، اذا انا لم اتي بالمامور به، ولا خصني نعمل على ان في هذه الحاله هذه انا ماشي مامور بستر العوره. مثلا ما عرفتش القبله، قبله انا عاجز عن القبله، اولا عرفتها ولكن الله اللي قدر الانسان مكتف او لشي حاجه ما محبوس او لشي حاجه ما عندوش. اذا هنايا مطلوب هو بالقبله ماشي مطلوب بالقبله، صلى على هذه الحاله. هذه الصلاه هذه اتى باربع ركعات ولكن ما فيهاش القبله، إذا أتى بالمأمور به. علاش؟ لأن المأمور ما فيهاش القبلة دابا، لأن ماشي مطلوب. أما إذا قلنا القبلة مطلوبة ما تسماش أتى بالمأمور به، فهمنا؟ هاي خصنا نكون باش تسمى كذا. إذا قلنا بأن ذيك العمل هذاك يستلزم سقوط القضاء حينما يوجد القبلة ويوجد ستر العورة ويوجد الماء، يعاود ديك الصلاة ما يعاودهاش. علاش؟ لأن الأمر بالشيء على ما في الحال، على ما في طاقته، يقتضي سقوط القضاء، فقد سقط القضاء، يعني سقط التكليف، ما بقاش التكليف. واذا قلنا لا خص يعاود الصلاه، لان الامر الاول باقي شابط فيه، باقي شابط فيه، خصك تصلي، لان باقي ما سقط عنه. وهذا هو الحل لهذه المساله، واش واضح شنو نقولوا؟ مثلا السيد ما يتفقد، شنو فقد؟ الماء وفقد الصعيد. هنا في هذه الحاله هذه واش هو مكلف بالصعيد؟ واش هو مكلف بالماء؟ ماشي مكلف. نص صلى هكذا، اذا اتى بالمامور به على وجهه، اتى بالمامور على وجهه. لما قال السلام عليكم ورحمه الله، عاد غيوجد الماء، عاد يوجد الصعيد. واش هذا العمل هذا يستلزم القضاء ولا لا؟ اذا قلنا لا يستلزمه، ما يستلزمش سقوط القضاء، خصو ينوض يتوضا او يتيمم يصلي، لان باقي التكليف معه، باقي مكلف، التكليف الاول باقي في المستقبل. واذا قلنا بان هذا العمل هذا يسقط القضاء. لا، حتى لو بغينا نعاود خصنا نجيبوا له دليل اخر ونقول له خصك تعاود مستحبا او وجوبا بادله اخرى. اما هذا الدليل ما بقاش، الامر الاول ما بقاش معنا، مازال ولا هذا هو الطلاق بين هذا الحل. هذا معنى اذا اخذت المساله على ظاهرها. اما اذا قلنا في هذه الحاله هذه السيد مطلوب يتيمم، هو ما تيممش اذا ما اتاش بالمامور على ما هو عليه، ولا هو مطلوب يستغل العوره، هو ما استغل العوره ليس ما اتم المامور عليه شيء. هذا هو معنى، هذا قول الامام رحمه الله. وهذه المساله اذا اخذت، شنو هذه المساله اذا اخذت؟ هذه المساله اي الاتيان بالمامور به هل يستلزم انقطاع التكليف ام لا؟ اذا اخذت على ظاهرها، هذا على الظاهر اللي قلنا، بنى الفقهاء عليها فروعا كثيره، منها مين؟ منها معنى بنى عليها، على هذا الاصل وعلى هذه القاعده. شنو القاعده هنايا؟ الاتيان بالشيء هل يلزم انقطاع التكليف ام لا؟ هذا هو بحال كنا نقولوا الامر هل يقتضي الوجوب ام لا، الامر هل يقتضي التكرار ام لا. بحال هذا، هذه هذا هي القاعده وهذا هو الاصل. ما هي القاعده هنا؟ الاتيان بالشيء، الاتيان بالشيء فعله هل يستلزم انقطاع التكليف؟ معنى واش بقي الامر الاول معانا؟ بقي مطلوب من الاول ولا لا؟ الفقهاء وهذه المساله اذا اخذت على ظاهرها شنو اخذوا منها؟ فروع كثيره. من هذه الفروع؟ منها مين؟ منها ان من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاه واش يصلي ولا ما يصليش؟ قال فانا نامره بالصلاه على قول ابن القاسم واشهب، على الامام ابن القاسم واشهب نقول له صلي. اذا هنا صلي، هنا التيمم مطلوب به هو؟ لا ماشي مطلوب. هنا الوضوء مطلوب؟ ماشي مطلوب. اما اذا كان مطلوب به وهو فعل بدون ما يسماش اتى بالمامور به، ليسمى اتى بالمامور به ما يسماش، هو صلى على هذه الحاله. في هذه الحاله هو اتى بالمامور به، وما هو المامور به الذي امر به؟ هو الصلاه على تلك الحال بدون وضوء وبدون تيمم. هذا العمل هذا سيسمى الاتيان بالمامور به، هل يستلزم انقطاع التكليف؟ شنو القطاع التكليفي؟ الامر بصلاه الظهر. واش باقي ذلك الامر بصلاه الظهر ام لا؟ في ذا الظهر هذه القضيه، بعد ما سلم وزاد مع الطريق هو اللي يوجد الماء، وجد الماء هنايا، اذا هو صلى فيما تقدم على حسب ما امر، امر ان يصلي كذلك. دابا واش خصو يعاود ولا ما خصو يعاود؟ اذا قلنا بان الامر الاول الذي تعلق به والقيام بذلك يقضي انقطاع التكليف، معنى ذلك الصلاة اللي كان مأمور بها ما بقاش مخاطب، مخاطب بهذا ولا مش مخاطب؟ ماشي مخاطب، يعاود هذه الصلاة؟ ما يعاودش. وإذا قلنا لا، ذاك الأمر الأول باقي للساق فيه، ذاك الأمر باقي للساق، علاش؟ لأن الإتيان بالمأمور به ما يستلزمش، ما يستلزمش سقوط القضاء إذا خصو يقضي، باش ماشي يقضي دابا؟ بالأمر الأول. فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ فابن القاسم يأمره بقضائها وأشهب لا يأمره بذلك. لماذا ابن القاسم يأمره بقضائها؟ علاش شفنا هذه المسألة؟ الإتيان بالفعل ما يستلزمش سقوط القضاء، معنى وخص الله هذيك أربع ركعات، هذيك أربع ركعات ما أعطيناش بأن الأمر الأول ما بقاش مطلوب به، لا باقي، باقي مطلوب به، هذه النظرة الظنية. نقاط. وأشهب لا يأمره بذلك، معنى لا يأمره بذلك علاش؟ يقول السيد هذه الصلاة هذه الذي فعلها قد أسقطت عنه التكليف، يعني ما بقاش مطالب بكذا. أما في هذه الحالة هذه إذا قلنا بأنه مطلوب بالتيمم ومطلوب بالوضوء هو صلى بلا ذلك، ما ليسمى شيء أتى بالمأمور به ولا؟ ليسمى عنده نقص في المأمور به أو لا؟ هذا هو. ثم قال الإمام رحمه الله لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة، شنو تلك الحالة؟ هو أنه في هذه الحالة ماشي مطلوب بالوضوء وماشي مطلوب بالتيمم، لأن الوضوء تكلف بما يطاق لأن الماء ما كاينش، والصعيد ما كاينش، إذا ما يمكنش يتكلف وما كايناش. فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء. معنى يقتضي الإجزاء؟ سقوط القضائي، سقوط الطلابي، انقطاع التكليف، هذا معنى الإجزاء. معنى الإجزاء هنا انقطاع التكليفي، أما التكليف ما بقاش. أما حصول الامتثال راه فامتثال، ما نهضروش عليه، لأن في هذه الحالة هذه الامتثال كاين، الإجزاء من حصول الامتثال فامتثال، كاين شي نزاع فيها؟ ما كاينش. ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء، هذا المثال الأول. مثل وكذلك، معنى كذلك من الفروع التي بنى عليها الفقهاء، معنى كذلك من الفروع التي بنى عليها الفقهاء بناها على هذا الأصل. من لم يجد ثوبا فصلى عريانا. إذا ما وجدش جلب، الغذاء ما عندوش، هنا في هذه الحالة واش هو مخاطب بغذائي؟ قل ماشي مخاطب بغذائي، لأن هذا الشروط مع القدرة، مع الذكر والقدرة. إذا هو ما شو قادر باش مطلوب هنا بالصلاة أربعة ركعات، هو صلى أربعة ركعات قبط الطلب، هو الذي يوجد القامس أو شي واحد أعطاه إجلة والوقت باقي. إذا قلنا بأن العمل السابق يستلزم انقطاع التكليف لأنه ما بقاش مكلف، الصلاة اللي إذا مش يعاود هذه يعاودها وصافي، لأنه ماشي مطلوب بها صلاة دوغازت، ديش ماشي تكون هذه صلاة دوغازت سقط التكليف سقط. وإذا قلنا لا، الأمر ما يعطيش سقوط التكليف، إذا خصو يعاود الصلاة علاش خصو يعاودها؟ لأن الأمر باقي لا سقفه، باقي يقول له صلي، باقي يقول له صلي، يقول باقي صلي، باقي يقول له خصك تصلي. هذا هو. ولكن قلنا هذا التحقيق هذا باطل، هذا لأن تصلي إذا العمر مشروع في السيد عاونه في الصلي ويفضي عاونه خصك تصلي صلي عاونه تصلي، ماشي يقول الضرب تما إلى آخره. قال ثم وجد ثوبانا فيه قولان، هل يعيد أو لا يعيد؟ بناء على هذا الأصلي، شنو على هذا الأصلي؟ على هذه القاعدة، شنو هذه القاعدة؟ هل يقتضي فعله الإجزاء انقطاع التكليف؟ أما الامتثال قد حصل. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، وكذلك من التبست عليه القبلة، معنى من التبست عليه القبلة كذلك، معنى كذلك أي من الفروع التي بنى الفقهاء بناها الفقهاء على هذا الأصل. من التبست عليه القبلة، سيد ما عرفش واش القبلة هيدا أو لا هيدا، تحيا، إذا تحيا الله يقول له صلي، فإنما تولوا فما جرى. إذا في هذه الحالة هذه مش مطلوب القبلة، هو مطالب بالقبلة. أما إذا كان مطالب بالقبلة ما يسمىش أتى بما أمر به، ولا سيكون في هذه الحالة هذه واش مطالب بالقبلة؟ ماشي مطالب. نرى صلى السلام عليكم قبط الطريق، جاء شي واحد سألوا القبلة، قالوا القبلة هاي، أو بغى واحد المسجد تبين له بأنه صلى غير القبلة، واش يقضي ولا ما يقضيش؟ إذا قلنا بأن الأمر الأول والعمل الأول يستلزم انقطاع التكليف، إذا بقي هو مكلف بصلاة الظهر. وإذا قلنا لا، ما يستلزمش انقطاع التكليف، إذا خصو يعاود، خصو يعاود. أما إذا عملنا دخلنا ستر العوام الأول، ما يسماش هو أتى بالمأمور به، لأنه أتى بلا كذا، خصو يكون ماشي مكلف به. هذه الأمثلة هذه شنو خصو يكون؟ الوضوء ماشي مكلف به، التيمم ماشي مكلف به، القبلة ماشي مكلف بها، ستر العوام ماشي مكلف بها. أما إذا كان دخلة ليس مكلف بها، نعملوا أنه ماشي دخل التكليف. وإلا إذا كان دخل في التكليف ما يسماش أتى بالمأمور به. شحال الناس اللي يجون هذا الدرس هذا ويتحيروا فيه، نسي هذا الدرس مغارا بزاف، الناس اللي يتحيروا وما غافل هاي ما فيها والو، بلاصه تحلوا بهذا التحليل اللي نقول لك انا، لا تحلت بهذا التحليل هذا غافهم. اولا نعمل الاجزاء وشرح بجوج وتصرح بجوج تفسير، نعمل الاجزاء بمعنى الامتثال. طبعا السيد من ينظر يقاف الله اكبر اذا قد امتثل او لا، ولكن هذا الامتثال واش يزول القضاء؟ هذا قضيه اخرى ماشي بحال بعضهم. يزول القضاء هذا هو محل النزاع. إذا أتيت بصلاة ركعتين واش كفاني فين في انقطاع التكليف؟ التحقيق أنه ينقطع التكليف. إذا لم يكن ينقطع التكليف عمره مش عفو الإنسان امتثل، دائما هنتصلي لا باقي ما امتثل لا نوض، والامتثال يحصل، وإذا كذلك سحور القضاء يحصل كيف كيف، وعد مش يؤدي إلى الضوء إلى آخره إلى آخره، دائما العمر مش عفو، دائما قصو القضاء. قال الإمام رحمه الله على ظنه أنها، ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. والمحققون من الأصوليين الإمام مشي رجح هنا صارت يقول لك ما يجيبش المحقق، ولكن صارت يقول لك صارت يقول الجمهور الكفر لا لا نعمل محقق، دليل على انه ماشي محققون من الاصوليين. يرون شنو يرون؟ يذهبون ان الامر يقتضي الاجزاء. فسر الاجزاء والانقطاع التكليفي، هذا هو اللازم، عطف اللازم على الملزوم، معنى اللي يبين لك المراد بالاجزاء هنا. ديك وانقطاع التكليف شنو يقول لك؟ المراد بالاجزاء اي انقطاع التكليف لا حصول الامتثال، هذاك عطف التفسير هنا او اللازم ديالها. مثلا الاجزاء المراد بالاجزاء هنا انقطاع التكليف، هذاك التفسير ديالها. عند فعل المأمور به شنو الدليل على ذلك؟ لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة ما أتى به. مثلا ديك الصلاة قبيل اللي كان عندنا ذي القبلة، أنا مأمور بأربع ركعات، ولكن القبلة ماشي مأمور بها، دابا دخلة ما دخلاش، لأن مأمور بأربع ركعات، أما القبلة لا، هذا ماشي مكلف بها، لأن لك مأمور بها تكون ما أتيت بالمأمور به. فهذاك ديك الصلاة بلا بلا بلا بلا ثياب، بلا ثياب، في هذه الحالة أنا ماشي مأمور بصلاة الثياب، لأن لو كان الصلاة مأمور بها أنا ماشي مكلف بها، ما لسه ماشي أتيته. وهذاك الصلاة التيمم الطهارة ما دخلاش، ولا يقول لك إما أن يكون متناولا زيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا. لأن هذه الصلاة اللي صليت أنا أربع ركعات إما أن تكون متناولا من للزيادة، مثلا الزيادة هي ديك التيمم أو ديك الطهارة أو استقبال القبلة أو كذا. فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف آتيا بالمأمور به. إذا كان مثلا هو مكلف حتى بالقبلة ومكلف حتى بالتيمم ومكلف حتى بالوضوء، ليس ما آتى بالمأمور به ماشي، وإحنا القضية مفروعة أنه آتى بالمأمور به. وإذا كان آتى بالمأمور به تلك الزيادة ماشي مطلوبة، إذا مطلوبة مش مطلوبة، ماشي مطلوبة، إذا لم يكن شيء مطلوبة ما دخلش بالتكليف. فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حين آتي، والفرض أنه آت، معنى والفرض القضية عندنا مفروضة ومقدرة، معنى الفرض فيه فرضنا على أنه مش مخاطب بستر العورة، على أنه مش مخاطب الوضوء، على أنه مش مخاطب بالقبلة، لأنه مخاطب بستر مكلف. والفرض شنو مفروض؟ على أن القضية عندنا مفروضة. فاش مفروضة؟ القضية عندنا ليش قال مسألة أخذت على ظاهرها، أن القضية مفروضة على أن ستر العورة ما دخلش في التكاليف، معنى مش مخاطب به، والقبلة مش مخاطب بها، والوضوء مش مخاطب به. قال آت بكل ما أمر به، وإن كان مغير متن زيادة على ما به المكلف انقطع الأمر والتكليف. هذا التفسير للأمر، هذا معنى انقطع الأمر، أي ليس مطلوبا وليس مأمورا. حينئذ، معنى حينئذ، حين لم يكن طالبا للزيادة، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. هذا المسألة الأولى بالنسبة للدرس. شنو الموضوع المسألة الأولى؟ هو أن الإتيان، معنى العمل ديالك الإتيان بالمأمور به، صلاة، زكاة، صياما، حجا، ليك، واش يقتضي الإجزاء أم لا؟ معنى يقتضي الإجزاء، هل يستلزم الإجزاء بمعنى حصول الامتثال؟ هذا ما نهضروش عليه، كاين الامتثال، ولكن واش الاتيان بمعنى سقوط الطلب، معنى سقوط الطلب اي انقطاع التكليف، اي شيء مكلف. هذه فيها قولان، التحقيق انه يستلزم سقوط الطلب وانه يستلزم انقطاع التكليف، وصار الانسان غير مكلف، ولكن خصها تفرض هكذا، لان الامثله اللي هنايا ما خصكش تدخل فيها التيمم على انه مطلوب به، والطهاره على انه مطلوب بها، وستر العورة انه مطلوب به، والقبلة ليس ما لم يأتي بمأمور به ذلك الوقت. ياك سيم نايف. المسألة الثامنة، في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن الوقت أو لا يقتضيه؟ هذه المسألة هذه كانت قدمت واحد المسألة، كانت المسألة الرابعة. المسألة الرابعة شنو كان؟ كان عندنا الأمر المتعلق بالوقت، والوقت موسع، هذا هو الموضوع ديالها. الأمر المتعلق بالوقت والوقت موسع، ماشي مضيق، موسع، ماشي بحال الصيام، لا صيام لا، أصلا الوقت موسع. وقلنا العالم هذا الوقت الموسع باش نعرفه، مثلا زعما لديك العباده وزعما واحده من جنسها في حاله، مثلا نصلي الظهر يمكن نصلي الظهر اخر، ويمكن نصلي النوافل، يمكن نصلي كذا كذا، نصلي العشاء يمكن نصلي العشاء البارح كان باقي عليا، ويمكن نصلي نوافل اخرى، ياك هذاك هو الموسع. اما المضيق لا، الصيام ده رمضان، الصيام ده رمضان، ما يمكنليش انا نهار ده رمضان نصوم فيه رمضان والقضاء والنوافل، ما يمكنليش. هذا يقول له المضيق. اذا المضيق ما دخلش في هذا البحث، داخل ولا ماشي داخل؟ ما داخلش. اذا شنو كان الموضوع ديالو؟ الامر هل يتعلق بالاول او يتعلق بالاخر او لا يتعلق او يتعلق بالجميع؟ الخلاصه ديالو كان يتعلق بالجميع. معنى خويا ما صليت ولكن انت امتثلت. هنا المساله ماشي هي هذه. هنا مثلا الامر يتعلق بالوقت، والوقت خصو يكون محدود عند الاول وعند الاخر. اما اذا كان ما يتعلق شيء بالوقت، خويا ما فعلت مثلا مثل العمره، مثل الاذكار، مثل تلاوه القران، مثل التوبه، هذاك ما عندهاش الاوقات، كاين اللي مطلوب فيه المبادره وكاين اللي مطلقا. مثلا انسان يتوب في يخمه توبه راه تاب ولا مثلا هذا الصدقه في يخمه ما صدقت، العمره في يخمه مشيت للعمره، هي المسائل مفتوحه ولا واخا. كاين اللي عنده الاول والنهايه ما عندوش، مثلا بحال كفاره البذو كاين والنهايه في عنقك، وكان الزكاة بذو كاين والنهاية في عنقك، وكان مثلا حيث تكلفت بالزكاة وما أديتهاش هذا العام، لا عام خصك مادية إلى آخره، دائما في عنقك. تسقط عنك ولا ما تسقطش؟ دائما تبقى مطلوب بها، هذاك ما دخلش في الخلاف. إذا معنى الوقت اللي عنده الأول وما عندهش النهاية ما يدخلش في هذا الخلاف هذا، والوقت اللي مطلقا ما عنده لا أول ولا آخر ما يدخلش في هذا الخلاف. شنو اللي يدخل هنا؟ عنده الاول وعنده الاخر، سواء كان موسع او مضيق. هنا عنده الاول سواء كان موسعا او مضيقا. هنا واش هذاك الامر هذاك يقتضي الاجزاء او لا؟ ماشي يقتضي الاجزاء، بحيث لما فعلتش في العباده في وقتها وخرج وقتها، واش باقي مطلوب بها او لا سقط، او ذاك الامر مشى بحاله مات. مثلا صلاه الظهر البذو ديالها بدا من 12 ونص، يبقى معايا الطلب، يبقى معايا الطلب، يبقى مع الطلب حتى 3 في قسمين، جات 3 وقسمين انا باقي ما صليت بدنا في العصر. هل الخطاب الاول باقي معايا ولا مشى فحاله؟ اذا كان باقي معايا خاصني نصلي، نقضي نصلي الظهر ولو بعد العصر ولو في الليل ولو غدا ولو كذا كذا، واخا خرج الوقت هو باقي معايا. ولكن اذا قلنا لا، كيف ما يخرج الوقت يموت، اذا لا بغينا نقضي خصنا شي دليل اخر. عرفنا العلم شنو هو؟ انه هو هذا، بان العباده التي عندها الاول وعند الاخر سواء مضيق ولا موسع ما يهمناش، كيف كيف ما تفعلتش في الوقت المحدود، الوقت المحدود الاول والاخر ما عملتهاش فيه، ثم ما خرج الوقت ديالها واش باقي مطلوب بها بالامر الاول؟ إذا قلنا الإنسان باقي مأمور بالأمر الأول يقضيها؟ يقضيها. ولا قلنا لا ما بقاش مأمور بها، هي مشات والوقت مشى بقيت متبع بها، واخا العملة ما تصحلكش مشات بقات في عنقك وفي الذمة ديالك تتحاسب عليها يوم القيامة، أصلا ما صليتي إلى السماء، ولكن واخا بغات تصلي بحال ماشي تصلي قبل الوقت. هذا هو الموضوع المسألة. الموضوع المسألة هو الأمر المحدد الأول والآخر حين تخاطب بهذه العبادة ما فعلتهاش في الاول او في الاخر خرج عن الوقت، عاد بغيت فعله، واش الامر الاول باقي معك ولا لا؟ اذا قلنا باقي الامر الاول متعلق بك ومطلوب بك تقضي، تقضي. شي يكون الدليل للقضاء الامر الاول، الامر الاول باقي ما مات. واذا قلنا بانه كيف دي انت من الوقت دي انت متى هو، اذا عندي شي دليل للقضاء بالنسبه للامر الاول ما كاينش، اذا بغيت نقضي شنو خصو يكون؟ خصو الامر الجديد. عندي الامر الجديد نقضيه، ما عنديش ما نقضيش. ومعنى ان ما نقضيش ما عنديش الدليل، ماشي يكون عملت واحد الحاجه غير مشروعه بحال اللي صليت قبل الوقت، ولكن دا يكون اثما على ضياع الصلاه. ولكن اذا قلنا انه يقضي ماله، الصلاه غتكون صحيحه ولكن يعاقب على التاخير، ماشي ما عندوش الاذن، عنده الاذن بالتاخير، اما العباده صحت يتبع بها يوم القيامه ولا ما يتبعش؟ ما يتبعش. هذا الموضوع. اسمع الامام القيم في أن الأمر المؤقت بوقتين، معنى المؤقتة المحدود بالأول والآخر، هذا المؤقت هنا عنده أول وعنده، ماشي عنده البذو والنهاية ما عندهش، لا الأول والآخر. هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته؟ بعد ما فات الوقت هل الأمر الأول باقي متعلق وطالب لك أم لا؟ قال بعد فواته عن الوقت أو لا يقتضيه. اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول؟ إذا قلنا بأن الأمر الأول باقي معنا غيقضيها وإلا فلا، أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأولي، بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا نحن غنشوفوا ذلك الوقت. إذا قلنا بأن الأمر الأول ما بقاش غنشوفوا، إذا كان عندنا الأوامر الجديدة نقضي، ما عندناش الأوامر الجديدة ما قضيش. مثلا بالصيام ورد فيه الأمر الجديد، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخرى. إذا الأمر الجديد بالنسبة ورد بالنسبة للمريض والمسافر، بالنسبة للعامل فليظهرش في عون السيد كالعمدة عند المتعمد ما يظهرش واش يقضي ولا ما يقضيش. بالنسبة للصلاة في الناس والنائم وهذا الأمر الجديد، من نام عن صلاة السفر يصليها، ولكن بالنسبة للعبيد ما وردش الأمر الجديد واش يقضي ولا ما يقضيش، لا نمنوع على هذا الشيء. هذا قال الإمام وإلا لم يجب في ذلك قولان للأصوليين. الأصوليين عندهم هنا قولان، والجمهور منهم ميل من الأصوليين يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول. هذا والو، يقول القضاء الأول انتهى وقته، الأمر الأول انتهى، دخل الوقت انتهى مابقاش، بل إنما يجب بأمر جديد. ويحتجون على ذلك، شنو على ذلك؟ بأن الأمر الأول مات والقضاء يكون بالأمر الجديد، بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. يقول لك مثلا أقيم الصلاة لا تتعلق بالظهر حتى لآخر الظهر، والعصر كذلك إلى آخر، ما يتناولش غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس يوم الخميس، إذا ماذا يقول له اجلس يوم الخميس؟ مطلوب الجلوس يوم الخميس. إذا لم ما جلسش يوم الخميس راه ما كاينش، ما يجيش نهار الجمعة يقول له أنا ماشي نجلس، يقول له أنا قلت لك البارح علاش نجلس دابا. أما العصيان ما نهضروش عليه فهو عاصي، بقى واش يقضي ولا ما يقضيش. مثلا إذا ما جلسش يوم الخميس باش يكون عاصي ولكن يقضي، قال لك ما يقضيش لأن الوقت الجلوس كان يوم الخميس ما كانش يوم الجمعة. فإن قوله ذلك شنو ذلك؟ جلس يوم الخميس لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك معنى لذلك إلى عدم تناوله يصح أن يقول اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. أما إذا كان يوم الخميس يتناول اسمه تناقض، اجلس يوم الخميس والجمعة ولا تجلس يوم الجمعة، لأن اجلس يوم الخميس قلنا ماشي يتناول الجمعة ياك، إوا كنت تقول ولا يوم الجمعة، إذا دي اسمه تناقضي. إذا لما ما كانش لما كانش يتناوله إذا صح هذا. فلو كان الأمر الأول متناول يوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. وعلى هذا الأصلي، شنو على هذا الأصلي؟ الأمر المؤقت هل يقتضي فعلها بعد الوقت؟ هذا هو، هذه القاعدة، الأمر المؤقت بوقت ومحدد بأول وآخر هل يقتضي ويطلب فعلها بعد خروج الوقت؟ قيل لا وقيل لا، قيل نعم وقيل لا. وعلى هذا الأصلي اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه. مثلا شي واحد ألزم نفسه بالصيام يوم الخميس، قال علي أن أصوم يوم الخميس، هذا النظر يسمى فرض فرضه على نفسه لأجل أنه نظره فلم يصمه، من جالك يوم الخميس ما صاموش، كان مسافر أو كان مريض أو لا شيء كذا كذا، أو أفسده إما ما صاموا شيء أو لا وقعوا فيه الإفساد جامع ولا كل، هل يجب عليه قضاؤه؟ إذا قلنا الأمر الأول نقضي به يقضيه، وإذا قلنا الأمر الأول مات إذا ما يقضيش لأنه ما عندناش الأمر الجديد. فمن يرى أن الأمر بأمر القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاءه لأن الأمر الجديد ما كاينش والأمر الأول فات وقته. إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان. علاش؟ لأن الأمر الجديد، وهو قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا بالنسبة للمسافر والمريض، أما بالنسبة للعامد، لأن هذاك السيد اللي هلكته يقول أهلك إلى آخره، قالوا كاين شي رواية وصوم يوم مكانه، لأن لك كان وصوم يوم مكانه إذا كان الأمر قضاء، لأن هذاك اللي جا قال هلكته كاين رواية وصوم يوم مكانه. إذا المعنى هذا خصو يعمل الكفارة وعاد يعمل يوم مكانه. الكفارة غاديش ماشي يكون تكون ديال الجريمة والنهار خصو يتقضى، إذا القضى ذا النهار باش ما يضيعش، والكفارة علاش ديال الجريمة. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يجب عليه القضاء لوجوب الأمر الأول، يعني يقول لك الأمر لأن يكون عندنا الأمر فيه وقت وعبادة، إذا زال الوقت وقت طلب، يقول الأمر مركب مركب من عمل في وقت، إذا زال واحد الجزء ما تزيش يبقى بحال لي ذلك الأمر بالكل أمر ببعض أجزائه. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا تهيا، هل يجب عليه القضاء على من على العامل بناء على هذا الأصل، على هذه على هذا القضاء، القضاء بالأمر الأول. إذا قلنا الأمر القضاء الأول العامد يقضي، لأن الأمر الأول باقي معنا، وإذا قلنا لا ما يقضيش. وكان هذا مأمورا بالصلاة في الوقت، وابن حبيب من أصحابنا يرى أن الاقتضاء أنه لا قضاء عليه، يرى أنه لا قضاء عليه، يقول ما يقضيش، لأن الأمر الأول لا يجيب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النسيان، في النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. كاين الذي يعمل هنا نسيها يقول لك تركها ويدخل فيها العامد، ولكن بقى من نام عاود، لأن النام تدخل في تركها ذلك الوقت، لأن كاين الذي يعمل هنا النسيان الذي يعمل الترك، ومن جملة الترك العامد، ولكن هو النام عاود هي دخلها عسكرة. كاين الذي يقول لك نام أو نسيها إذا كان ناسي ماشي مخاطب بالتكليف، فما بالك العامد من باب الأولى يقضيها من باب الأولى. كاين يقول هكذا، كاين يقول لك لا، لأن هذاك ذلك المفهوم اللي يقول المفهوم الموافقة غير الجالي، ماشي عندنا مفهوم موافقة جالي غير جالي، هذا اللي يسمى مفهوم موافقة غير جالي. علاش غير جالي؟ يعني يمكن نقدحوا فيه، يمكن نقولوا الجريمة هاد الجريمة هاد تسقط الصلاة ماذا تقع شي صلاة، بخلاف الإنسان الناسي ما عليه حتى شي جريمة لقضاها صلاة ما فيها ما تسمى مشكل. السيد الناسي أو النائم آثم، الصلاة ديالو عمر له ديك الفارق، ولكن بالنسبة للعامد الجريمة ديالو فوق القضاء. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناسي لما وجب. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكاين اللي يقول لك هذا خرج ما خرج واحد تنبيه، يقول لك هذا المفهوم عطل، كاين اللي يعمل مفهوم مخالفة هنايا، وكاين اللي يعمل مفهوم موافقة، وكاين اللي عطل لك المفهوم. اللي يعمل هنا مفهوم مخالفة شنو مش يقول؟ العامد ما يقضيش. والذي يقول مفهوم موافقة الأولوي العامد من باب الأولى. كاين اللي يقول لك هذا النسيان هنا خرج ما خرج تنبيه، ربما فحص الصيام، من أكل أو شرب نسيانا فإنما أطعمه الله، ربما هو هذه في حالة، قال لك لا هذه ماشي في حالة، هذه ما تقضيش وهذه تقضي، لأن تسمى أن الصيام حصل، أما هنا مثلا الصلاة ما حصلت شيء ماشي في حال لما وجب. المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة مأمور به ولا يقتضيها، المسألة هي المهمة هذه. شنو يقول عنا أمرنا الله بشيء، وهذا الشيء يقتضي أشياء، معنى وسائل باش تعمل هاد الوسائل، واش هاد الامر يشملتها هذيك ولا لا، هذا محل البحث، خليها تما.